على معنى يقع من فضل أمه وهو يبكي، على معنى إن سقط ميتا فعند بعض أهل العلم لا يصلى عليه، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو الذي مال إليه الشوكاني هنا، لأنهم قالوا سقوطه صارخا يدل على استقرار الحياة فيه وأنه سقط حيا، وقول الآخر وهو مذهب الشافعي وأحمد على أنه إذا سقط من أربعة أشهر فما فوق، السقط إذا بلغ أربعة أشهر فما فوق، وإن لم يستهل صارخا وإن لم يسقط صارخا فإنه يصلى عليه، لأنهم قالوا أربعة أشهر فما فوق فيه الحياة أقرب من حديث ابن مسعود في خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حينما قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، فبعد 40 ثم 40 ثم 40 120 إلى 4 أشهر، بعد 4 أشهر نفخ الروح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونفخ الروح يعني الحياة، فإذا سقط في 4 أشهر فأكثر يصلى عليه، وهذا هو الذي فسر له المصنف النجد ابن تيمية رحمه الله، ولهذا قال قلت يعني المجد ابن تيمية وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح وهو أن يستكمل 4 أشهر، فأما إن سقط لدونها فلا، لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه الروح، وأصل ذلك حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة من ذلك ثم يكون مضغة من ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد ثم ينفخ في الروح، متفق عليه يعني ذات المصنف. إذن هذا هو استدلال القائلين بأنه يصلى عليه إذا سقط في 4 أشهر فأكثر، لأنه يكون قد نفخ في الروح، أما ما قبل ذلك فإنه مضغة وعلقة يعني لحم قطعة لحم أو دم متجمد، وهذا لا يصدق عليه أنه ميت لأنه لم يسبق حياته لأنه لم ينفخ فيه الروح، وصلته هي على الميت، وهذا حيث لم ينفخ فيه الروح فإنه لا يكون ميتا، هذا معنى قوله فأما إن سقط لدونها يعني بدون 4 أشهر فلا يعني فلا يصلى عليه لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه الروح، إنما الموت هو انفصال الروح عن الجسم ومفارقة الروح للجسم، والذي لم ينفق فيه روح لا يكون ميتا، هذا مراده. أما ابن تيمية أما الشوكاني رحمه الله فيقول وظاهر حديث الاستدلال أنه لا يصلى عليه يعني من كان 4 أشهر أو غير ذلك إذا لم يستهل صالحا، قال وهو الحق لأن الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقط كما يدل على وجودها بعده، فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة قبل خروج البطن معتبرة إلى آخره، وأورد الشيخ في الشرح أحاديث الاستهلال منها ما أخرجه الزرع بمعنى مرفوعة استهلال الصبي العطاس، وحديث الآخر عند البياق بن ماجه والنسائي والترمذي إذا استهل السكت صلي عليه ومريض، إذا استهل السكت صلي عليه ومريض. لكن علي لا تخلو من مقال، ثم أيضا لا تعارض لأنه إذا استهل هذا حالة متفق عليها، استهل هذه حالة متفق عليها، إنما كلام دون ذلك وهو إذا لم يستهل صالحا وكان قد نفخ به الروح وغلوبه 40 ثم 40 ثم 40 بعد 40 الثالثة ينفخ به الروح كما في حديث ابن مسعود. أما ألفاظ الحديث حديث الباب رواه الشيخ عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها. أين الخبر يا مشايخ في قوله الراكب خلف الجنازة؟ الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها. أين المبتدا وأين الخبر؟ الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها. السفة يصلى عليه، عرفنا السفة. والحديث متفق على الأخذ به وأن السبط يصلى عليه، لكن اختلفوا في ضابط السبط، هل هو الذي يسقط مستهلا صارخا أو أن يسقط لأربعة أشهر فما فوق، وإلا أن السبط يصلى عليه قدر متفق عليه، لكن الخلاف في تحديد من هو السبط، يعني من هو السبط الذي يصلى عليه، وإلا السبط كل ما سقط من بطن أمه قبل وقته فهو سبط. قال ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة على معنى أن الدعاء في الصلاة على الصغير، الصلاة على الطفل، أكثر ما يتوجه لوالديه على اعتبار أنه ليس مكلفا وليس عرضة للعطاء، باعتبار أنه غير مكلف، لأن جرت سنة الله عز وجل أن الثواب والعقاب منوط بالتكليف بالطاعة والامتداء أو بالمخالفة. ولهذا مما ورد من صفة الدعاء عند الصلاة على الطفل أنه يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وطرفا وأزرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقف برحمتك على وجهه واجعل لوالديه المغفرة والرحمة. فيلاحظ أن الدعاء غلبه مصب إلى الوالدين من حيث أن يكون شفيعا لأن الأطفال لا يشفعون، ولعله يأتي لهذا ما زيد تفصيل في سنة الصلاة على الميت والدعاء الذي يقال. قال ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه أحمد وأبو داود، وقال فيه والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها، وفي رواية الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليها. ففي الرواية الثانية أن الكلام على الطفل أو التصريح بلفظ الصفر، ورواية الأولى التفريق التصريح بلفظ الصفر، والترجمة عند الشيخ قال الصلاة على السبط والطفل، أما الطفل كما قلنا فلا خلاف في الصلاة عليه وهو الذي ولد حيا، وهذا هو قلنا أما السبط هو الذي سقط قبل وقته. فيقول إن هذا الصلاة على الرواتب وقاتل نفسه عن زيد بن خالد بن معدي أن رجلا من المسلمين توفي بطيبة وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قالوا إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا به خلقا من خلق اليحوم بما يساوي في الحمين، رواه خمسة إلا الترمذي. وعن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشراقص فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الجماعة إلا البخاري. هذا بحكم الصلاة على الغائب وقاتل نفسه، الأصل أنه يصلي على كل مسلم، إذا مات يصلي على كل مسلم والصلاة عليه وهو كفاية حتى ولو كان فاسقا ولو كان عاصيا، أما إذا كان كافرا أو مرتدا فلا يصلي عليه، الكافر والمرتد لا يصلي عليه، أما الفاسق والعاصي من المسلمين فيصلي عليه. إنما جاء اللفظ خاص أو الاستثناء خاص فيما يتعلق بالغال وقاتل نفسه، الغال هو الذي يقول شيئا من الغنيمة، يعني يسرق شيئا من الغنيمة ويخفيه قبل قسمتها، وإن كان ليس ما سرقه، وإنما يسمى صاحبها غال على اعتبار أنها السرقة تكون من ملك خاص من الحرز بين هذا بين هذا له فيه نصيب على اعتبار أنه مقاتل مجاهد وغلى من الغنيمة قبل كسرتها وهو مخطئ وهذا من الكبائر أيضا ومن يغلو يأتي بما غلى يوم القيامة فعليه وعيد شديد. الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل كسرتها ويوفيه فهذا لا يصلي عليه الإمام إذا مات وتبين أنه غال فإنه لا يصلي عليه الإمام تغليظا وتشنيعا على فعلته. أما قاتل نفسه هو الذي يقتل نفسه إما بسكين أو بإلقاء نفسه بشاعق أو ببئر من أجل أن يقتل نفسه أو خنق أو شنق أو بأي طريقة أو وسيلة مسيطرة إذا قتل نفسه فإنه متعمدا فإنه لا يصلي عليه الإمام. قال عزيز بن خالد الجواني أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر يعني بغزوة خيبر وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات يعني آذنوه من أجل أن يصلي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبه يعني أنا لا أصلي عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام الإمام الأعظم الولاية الكبرى والولاية الأمة عليه الصلاة والسلام فامتنع من أن يصلي عليه وقال صلوا على صاحبه فتغيرت وجوه القوم إلى ذلك يعني تغيروا وخافوا وأشفقوا على ذلك الرجل لأن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه هذا يدل على أنه قد ارتكب شيئا عظيما ولعلهم خشوا عليه ألا يكون مؤمنا وتغيرت وجوه القوم لذلك. فلما رأى الذي بهم قال إن صاحبه غل في سبيلنا لما رأى وجوههم قد تغيرت وإضطره أخبرهم بالسر وأن هذا قد غل وسرق من الغنيمة أو أخذ من الغنيمة وأخفاه ومات وذلك في متاعه مخفيه عنده. ومعلوم أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم هذا من دلائل نبوته ومن معجزات نبوته عليه الصلاة والسلام حيث علم ذلك. قال ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين يعني أنه غل شيئا يسيرا ومع هذا كان الأمر فظيعا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة عليه على الرغم من قلة ما أخذ ولكن القليل والكثير كله يسمى غلولا. قال فتشنا متاعه ووجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين ومع هذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه. فهذا يدل على أن الغال لا يصلي عليه الإمام لكن يصلي عليه الآخرون يصلي عليه غير الإمام. والذي يبدو الله أعلم أنه إذا كان في بلدة غير الإمام أو في مكان لا يصلي عليه الإمام نائب الإمام لا يصلي عليه ونواب الإمام هم الذين يرون الإمامة عن إمامة الصلاة القاضي مثلا وقد يكون إمام المسجد أيضا الراتب وبخاصة إذا كان من جهة الإمام عينا من قبل الإمام فلا يصلي وإنما يصلي غيره وكل ذلك من باب زجر الناس وتأديبهم وبيان عظم ما فعل هذا. فالإمام لا يصلي وكذلك نائب الإمام لا يصلي إذا كان في بلدة ليس فيها الإمام أو كان الإمام لا يلي الصلاة. وعن جابر بن سمرة أن رجلا قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المشاقص هي كالسهام مشقص هو مش قصد منبر على وزن منبر كالسلم او كالرمح ايضا قتل به نفسه قد يكون وضعه في نحره او في بطنه وشق بطنه مثلا او شق نحره حتى مات صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي قتل نفسه لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان قاتل نفسه متعمدا لا يصلى عليه. اما لو كان مخطئا كما لو كان يقوم سياره ثم اصيب بحاله فمات هذا لا يعتبر قاتلا نفسه لانه لم يفعل. اما لو وضع حبل حول رقبته وشنق نفسه او القى نفسه من مكان عال من سطح او من مناره او من جبل او بئر ويقصد الوفاء ويقصد الموت يقتل نفسه فان هذا لا يصلي عليهما لكنه لا يكون كافرا بهذا. الغال او قاتل نفسه لا يكون كافرا لكنه عاصي ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ومن الزجر ان لا يصلي عليهما وانما يصلي عليه المسلمون. اما المعاصي الاخرى والذنوب الاخرى فانه يصلى على صاحبه من قبل الامام ومن غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا على من قال لا اله الا الله. لكن اذا كان مثلا هناك عاصم مشهور من معاصي او بالفسق ونحو ذلك وراى الامام ان لا يصلي عليه زجرا لغيره وان يدع الصلاه للمسلمين او لغيره وكان بذلك يرجى بذلك تاديب فان شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره اشار الى انه اذا كان هناك مصلحه ظاهره في ترك الصلاه عليه من قبل الامام بخاصه مشهورا بسكونه او طريق بهدائه للمسلمين او نحو ذلك فلا مانع ان يترك الامام الصلاه عليه زجرا له لكنه يصلى عليه لكن من غير قبل الامام او من غير جهه الامام. الصلاة على من قتل في حج. عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فاعترف بالزنا فاعرض عنه حتى شهد على نفسه اربع مرات فقال ابيك جنون؟ قال لا. قال احسن؟ قال نعم. فامر به فرجم بالمصلى فلما ادركت الحجاره فرق مدرك فرجم حتى مات. وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيرا وصلى عليه. رواه البخاري في صحيح ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وقالوا ولم يصل عليه. وفي رواية ورواية الإثبات أولى. وقد صح عنه عليه السلام أنه صلى على الغانمية وقال الإمام أحمد ما يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغالب والقاتل نفسه. قال الصلاة على من قتل في حد. كلام سابق على من ارتكب تلك المعصيتين الغلول أو قتل النفس. أما سائر المعاصي كما قلنا فإنها لا تمنع من الصلاة على صاحبها من قبل الإمام. وهذا لمن قتل في حد. هذا معنى انه اصاب حدا وكان موجب الحد القتل كالزاني المحصن او المحارب اذا استحق القتل وحتى المختص منه ايضا وامثال هؤلاء. فاذا اقيم عليهم الحد وكان الحد قتلا فانه يصلى عليهم على القتل. فقال عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا. هذا هو ماعز الاسلم. هذا هو ماعز الاسلم في قصه المعروف. فاعترف بالزنا الزنا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يدافعه او يستقره حتى يعرف هل هو يعرف الزنا وهل فعلا وقع بالزنا حقيقة او انه ظن ان مقدمات الزنا هي زنا، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يستفصله حتى اعترف واقر، والنبي صلى الله عليه وسلم يستصله إلى في عبارة حتى قال له أمك جنون؟ قال أحصنت؟ قال نعم، على معنى أنك متزوج محصن؟ قال نعم، فأمر فيه فرجم في المصلى. فلما أذلقت الحجارة يعني لما أصابه أو مسه حر الحجارة وألم الحجارة وألم الرجل وألم الضرب فر يعني هرب، فأدرك فأرجم حتى ما أدرك بعض الصحابة فرمه بلحم بعير فسقط فمات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم